طب السؤال الثاني يا شيخ، نعم. كنت صايم ال6 أيام، ها؟ ال6 أيام بتوع شوال، أي نعم. صمت أمس، لكن حسيت بقيء، تقيأت، فهل يجوز لي صيام ولا أفطر؟ عمدا أو بغير لا عمد؟ غير عمد، يعني معناها أن القيء غلبك؟ غلب، نعم؟ غلبني القيء. إذا غلب، عفوا، إذا غلب القيء الصائم فقاء فإنه لا يفسد صومه، لا في رمضان ولا غيره من الصيام، أفادك الله وغالك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن زرعه القي فلا قضاء عليه. أفادك الله، شكرا يا عم الشيخ.